أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والثاني من الموانع الرق قتل الموروث، والثالث من الموانع قتل الموروث بغير حق يمنع القاتل من ميراثه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثالث أي من موانع الإرث. وتقدم لنا أن موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين والرق، وهذا هو الثالث القتل. فالقتل قتل الموروث من قبل الوارث يمنع إرثه، لأنه قد يقدم على قتله من أجل أن يتعجل الميراث فعوقب بنقيض قصده يحرم من الإيراث، على قاعدة من تعجل قبل أوانه عوقب بحرمانه. يقول: الثالث من الموانع التي تمنع الإرث. عرفنا أن للإرث أسباب، قد توجد الأسباب ولكن تختلف، تتخلف لوجود مانع أو موانع من الإرث. يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. رق وقتل واختلاف دين. فالرق يمنع الميراث، الرقيق لا يرث ولا يورث، واختلاف الدين يمنع الميراث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والثالث القتل، إقدام المرء على قتل مورثه يمنع الميراث. ثم إن القتل أنواع: قد يكون تعمد، وقد يكون بسبب، وقد يكون بغير سبب، وقد يكون بسبب مشروع، ففي ذلك تفصيل. نعم. عمدا كان أو خطأ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. رواه عمدا أو خطأ، يعني سواء كان القتل عمد أو كان القتل خطأ، لأن المرأة قد يقتل ويتظاهر بأنه خطأ، بأنه ما قصد، فمنع القتل سواء كان عمدا بتعمد من القاتل أو خطأ من القاتل أراد أن يصيد صيدا فقتل مورثه أو نحو ذلك من الأمور التي يظهر عدم القصد من القتل، يعني ما قصد القتل وإنما كان سببا له، فمنع من الميراث لقوله عمدا كان أو خطأ. حتى ولو كان القتل خطأ فإنه يمنع. لماذا؟ لما روي عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وذلك أن هذا الابن ابن قتادة كان مع أبيه، فأبوه حذفه بالسيف كأنه ما قصد قتله فأصابه السيف فقتله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدية من الأب وأعطاها لأخ المقتول، ولم يعط الأب منها شيئا لأنه هو المتسبب في القتل فلا يعطى منها شيء. وكان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فهو بمثابة الإجماع، حتى لو كان القتل خطأ، لو كان القتل خطأ أو شبه عمد، لأن أنواع القتل كثيرة أسبابها: تعمد القتل، تعمد الضرب بدون قصد القتل، وهذا يسمى شبه العمد، ما قصد القتل إطلاقا ولا خطر على باله لكن حصل فيه قتل وهذا هو الخطأ. فهذه الثلاثة كلها يمنع القاتل من الميراث. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء، يعني القاتل لا يعطى من دية ولا من مال المقتول شيئا. يقول رواه مالك في الموطأ في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه من كتاب العقول الموطأ رقم تاريخ، كما أخرجه ابن ماجه في باب القاتل لا يرث من كتاب الديات سنن ابن ماجه، والإمام أحمد في المسند رحمة الله عليهم. نعم، رواه مالك الموطأ. ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالا لميراثه، ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالا لميراثه. قد يكون مثلا إذا قلنا إن القاتل يرث، قد يستعجل القاتل قتل مورثه من أجل أن يأخذ ديته، كما حصل في بني إسرائيل الذين أمرهم الله جل وعلا على لسان موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة ليتكلم المقتول من قتله. هذا رجل قتل عمه وأخفى ذلك وطالب آخرين بديته وأعطوه أو كادوا يعطونه الدية، لكن الله جل وعلا كشف هذا الخفاء وأظهره، وأمر الله جل وعلا موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة واضربوه ببعضها، فبدأوا يتعنتون وشددوا في هذه البقرة فشدد الله عليهم. وإلا فقد جاء في الحديث: لو استدلوا أي بقرة قتلوا ذبحوها وضربوه ببعضها لنطق المقتول، فشددوا على أنفسهم وأكثروا الأسئلة والتعنت على موسى عليه الصلاة والسلام، فوقعوا على هذه البقرة الموصوفة وذبحوها، وقال لهم موسى عن ربه تبارك وتعالى: اضربوه ببعضها، فضربوه ببعض البقرة فتكلم وقال: قتلني فلان، الذي هو هذا الرجل الذي يطالب بدية عمه، يريد أن يأخذ مال عمه وديته من آخرين ألصق القتل بهم وهم منه براء، فكشفهم الله تبارك وتعالى. فإذا كان قد يتعجل الولد أو ابن الأخ أو العم أو الأخ قتل مورثه من أي أن يظفر بماله، يعرف أنه الوارث الوحيد له فيستعجل قتله من أجل أن يأخذ ماله، فمنع من الميراث إطلاقا معاملة له بنقيض قصده. نعم، وكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك. القتل أحيانا يكون قتل بحق وأحيانا يكون قتل بغير حق. القتل بغير حق قد يكون عمدا وقد يكون خطأ، فهنا قتل عمد يوجب القصاص، قتل خطأ يوجب الدية والكفارة، قتل خطأ يوجب الكفارة دون الدية بلا دية. هذه الثلاثة الأنواع كلها تحرم صاحبها من الميراث. قتل قصاصا لا يمنع الميراث، قتل محاربة لا يمنع الميراث، قتل حد من حدود الله لا يمنع الميراث، قتل باغي لا يمنع الميراث، قتل، أنواع القتل كثيرة، قتل عمد عدوان، قتل خطأ يوجب الكفارة، قتل ليس خطأ وإنما هو قصد لكن ما علمه أنه مسلم أو أن له حق يوجب الكفارة فقط بدون دية، وسيأتي بيان ذلك. قتل باغي بغى على مورثه فقتله مورث وارثه مثلا، قتله وارث لأنه بغى عليه. قتل حرابة، قتل صائل، أنواع القتل، كل هذه الأنواع الأخيرة لا تمنع من الميراث. فالذي يمنع الميراث ما أوجب واحدا من ثلاثة: القصاص أو الدية أو الكفارة. إذا أوجب واحد من هذه الثلاثة ففيه فهو مانع من الميراث، إذا لم يوجب واحدا من هذه الثلاثة فقد يقتل ويمنع ويارث. مثلا القتل عمد عدوان، تعمد قتل مورثه، فهذا يمنع من الميراث عند جمهور العلماء، ولم يخالف فيه إلا كما قيل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رضي الله عنهما، وهذا قال به الخوارج وهو قول مردود أن القتل العمد لا يمنع من الميراث، والصحيح أنه يمنع من الميراث. قتل خطأ يعني يريد صيدا فضرب مورثه، ما علم عنه بالطريق، دهسه بالسيارة، تصادم إياه بالسيارة فكان سببا في قتله، انقلبت الأم على جنينها على ولدها فقتلته مثلا، حفر بئرا فسقط فيها مورثه فمات، هذا خطأ، خطأ مباشر وخطأ غير مباشر، كل هذا مانع من الميراث. هذا موجب للدية والكفارة. ما هو الموجب للكفارة دون الدية؟ قتل شخصا بين الصفين، صف المسلمين وصف الكفار، يظنه من الكفار وهو معهم لكنه مسلم، هذا موجب للكفارة وليس له دية. قتله في صف الكفار فتبين أنه قتل مثلا مسلم فيه الكفارة، تبين أن هذا المسلم هو أخوه، مسلم وأخوه، فهل يرثه؟ لا، لأن هذا موجب للكفارة. ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه مانع من الميراث. ما لم يوجب واحدا من هذه كان القتل قصاص مثلا، فإن القاتل قصاصا يرث المقتول، إيضاح ذلك. مثلا أخ قتل أخاه، أخ قتل أخاه، فطالما الوالد أو الأخ الثالث لهما بالقصاص، فقتل الوالد ابنه قصاصا لأنه قتل ابنه الأول، أو قتل الأخ أخاه قصاصا لأنه قتل أخاه الأول، في هذه الحال ما يمنع من الميراث لأن قتله بحق، فالوالد يرث المقتول الأول لكونه ابنه، ويرث من قتله هو لكونه ابنه، ولا يمنع الميراث. هذه الصورة واضحة. ثلاثة إخوة، أحدهم قتل الآخر، والثالث طالما بالقصاص لأخيه المقتول، فقتل أخاه الثاني قصاصا، يرث الاثنين لأنه ورث الأول ولم يشاركه المقتول القاتل فيه لأنه قاتل، وورث الآخر القاتل لأنه قتله بحق. هذا القتل قصاصا. القتل خطأ، صدمه بالسيارة أو نحو ذلك ما قصد، أو قصد صيدا وما قصد، فهذه هذه الحالة يكون القتل خطأ مانع من الميراث، مانع من الميراث. لكن إذا كان القتل صيالة صال عليه، أخ صال على أخيه، دخل عليه مسرعا ومعه سيف يريد قتله، فحاول الأخ المسالم دفع أخيه ما استطاع، إما أن يقتله أو يقتله هو، أحدهما يقتل الآخر، فبادر وقتله. في هذه الحال ما يمنع من الميراث، لأنه قتل دفاعا عن نفسه، قتله إياه بحق. العادل قتل الباغي مثلا، البغاة خرجوا على الإمام بغير حق وأخرج الإمام الجند لقتالهم، فقتل أخ من مع الإمام أخاه الباغي على الإمام، قتله، فقتله هذا بحق، لأن للإمام مدافعة البغاة، ولو لم يدفعوا إلا بالقتل قتلهم، فهذا قتل أخاه لكن لكونه باغي، فالقتل للباغي لا يمنع من الميراث، ومثله كما تقدم الصائل ونحو ذلك. الموجب للكفارة، الموجب للكفارة التقى الصفان المسلمون والكفار، واحد من المسلمين يرمي الكفار بسلاحه، أخوه مسلم يرثه، لو كان كافر من أصل ما يرثه، لكن أخوه مسلم ويرثه، لكنه قتله لأنه في صف الكفار، هذا موجب لماذا؟ موجب الكفارة، لا يجب فيه دية ولا يجب قصاص، وإنما يجب كفارة. فهل يرث أخاه؟ لا، لأنه خشية أن يتعمد قتل أخاه من أجل أن يرثه، فمنع من ذلك. فعرفنا أن القتل المانع للإرث ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لم يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة من أنواع القتل المتعددة فإنه لا يمنع من الميراث. نعم، اقرأ. وما لا يضمن، وكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك. وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح، قتله حدا مثلا لكونه قاتل، أو قتله لأنه تارك للصلاة فحكم عليه الإمام أو نائبه بالقتل حدا، فقال أخوه دعوني أقتله، أنا أتعبني وأذاني، أمره كل يوم للصلاة ويرفض، وأخشى إن قتله شخص آخر غيري أن أغار على قتل أخي فأقدم على قتله، مثل ما قال عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، الإبن رجل صالح والأب كبير المنافقين والعياذ بالله، فجاء الابن الصالح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أردت قتل أبي فمرني بقتله أحضر لك رأسه، يقول الابن الصالح أحضر لك رأسه، قال أو تحب ذلك؟ قال والله لقد علم أهل المدينة ما فيهم أحد أبر بوالده مني بأبي، ما لست له عاق ولا كاره وأنا بار به، لكني يا رسول الله علمت أنك غضبان عليه تغضب عليه، وأخشى أن تأمر شخصا من المسلمين يقتله ثم لا تسكن نفسي وأنا أرى قاتل أبي ثم أقدم على قتله فأكون قتلت مسلما بكافر، لأنك لن تأمر بقتل أبي إلا وقد علمت أنه كافر، يأتيك الوحي من السماء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض زعماء اليهود الأشقياء، ذهب إليهم بعض الصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم، فخشي عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين أن يقتل أباه، لأن أباه ظهر أنه زعيم المنافقين وعدو لله ورسوله والعياذ بالله. فقال خشيت أن تأمر أحدا بقتله فإذا قتله ما سمحت نفسي أن أرى قاتل أبي فأقدم على قتله فأكون قتلت مسلما بكافر، لكن إن أردت قتله مرني أنا يا رسول الله رضي الله عنه. لا تأخذه في الله لومة لائم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فيجوز أن يقدم الأب على قتل ابنه حدا، أو الأخ على قتل ابنه حدا، أو ابن الأخ على قتل عمه، أو العم على ابن أخيه حدا ثم يرثه، يقتله حدا بحكم شرعي ثم يرثه. نعم، لأنه فعل ما لا يضمن، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح. فعل مباح يعني قتل بحق بحكم حاكم. نعم، فلم يمنع الميراث كغير القتل، ولأن المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا للقتل المحرم، فلو منعها هنا لكان مانعا من استيفاء القصاص الواجب أو الحق المحرم. القتل قصاصا ويمنع من الميراث لربما تأخر الكثير من المسلمين من القصاص خشية أن يمنع من الميراث، يقول ما أريد القصاص خشية أن يكون قتلي لمورثي مانعا لي من الميراث فما أريد القصاص، فيتنازل عن القصاص فيستشري القتل في المسلمين. إذا تساهل المسلمون في إقامة الحدود والقصاص استشرى فيهم القتل والشر، إن الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة. القصاص الذي هو القتل سماه أحكم الحاكمين حياة، لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل قصاصا تمنى، فسلم القاتل وسلم المقتول وسلمت الأسرة كلها، وإلا لربما ذهب بقتل واحد أمم، لكن لكون القصاص صار حاجز ومانع من أن يستشري القتل في الأمة. وكان مانعا من استيفاء القصاص الواجب أو الحق المباح استيفاؤه، وعنه لا يرث العادل الباغي إذا قتله، وهذا يدل على أن كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر، والأول وأظهر في المذهب. وعنه لا يرث العادل الباغي إذا قتله، يعني يكون مانع لأنه ربما يسارع في قتل مورثه من أجل أن يرثه، فربما يقال الباغي لو قتل العادل، لو بغى قتل العادي منع من الميراث حتى لا يسارع في قتل مورثه. نعم، وهذا يدل على أن كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر، والأول أظهر في المذهب. الأول أظهر أن القتل بحق لا يمنع من الميراث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.